السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك وتقوى أبداننا بذلك. فقد قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دائما وأبدا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. وأنت بارك الله فيك يا طبيبة ليلى بنت أبو العلا. الأخ مصطفى في الدرس: وجزاك الله كل خير. وعليكم السلام يا أحمد بن عليات، وبارك الله فيك يا أم القيم. يسأل سؤال عن حكم وضع الأموال في بنك كذا الإسلامي، البنوك كلها سواء فيما اطلعت عليه. وجزاك الله خير يا أبا محمد. الفحص النسائي يحتاج إلى غسل؟ لا يحتاج إلى غسل اليد فحسب. شخص يستطيع أن يذهب إلى العمرة بالطائرة، فهل يقول أذهب برا حتى تكون المجاهدة أكبر وأعظم الثواب وعلى ذلك في كل الطاعات، أم أن المشقة أيضا ليست مقصدا؟ عندنا أيضا كما أن هناك حديث فيه أجرك على قدر نصبك، هناك حديث أيضا أجرك على قدر نفقتك. فكل معذور، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج راكبا. انتبه. ما حكم امرأة لم تعمل العدة وما هي كفارتها مع أنها تزوجت وما عملت العدة؟ متى تزوجت؟ هل تزوجت أثناء العدة يكون الزواج باطلا؟ هل الحديث صحيح من صلى الفجر ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك إلها واحدا فردا صمدا، سند ضعيف. هل يجوز التيمم بغير تراب؟ هذا رأي فريق من العلماء على تفسيرهم لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أن الصعيد كل ما على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض. لكن خروجا من الخلاف، تيمم بالتراب. ما معنى حديث لا عدوى ولا طيرة؟ العدوى لا عدوى مؤثرة بذاتها، إنما كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. أما الطيرة فكان أهل الشرك يتطيرون، واحد يريد أن يسافر يأتي بطائر يطيره، إن طار شمالا سافر، إن طار يمينا لم يسافر. فالنبي نهى عن مثل هذا. هل الزهد لا علاقة له بالملابس والأكل؟ الزهد مسألة نسبية. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد ساعة وسع وجد ضيق عليه ضيق عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم دعا بطعام فأتي له بالطعام، فقال: أين اللحم؟ ألم أرى البرلة؟ قالوا: لحم تصدق به على بريرة يا رسول الله. قال: هو لها صدقة ولنا هدية. قال: أضيع كثيرا صلاة الفجر جماعة، ما حكم ذلك؟ أنت مفرط في كثير من الخيرات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. والذي نفسي بيده لو يعلمون، لو يجد أحدهم عرقا سنينا أو مرمتين حسنوين لشهد العشاء. فاستعن بالله فقد كان يأتي الرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حكم التشطير والصدقة في الحاجب ودفتر التوفير بدون فوائد، كل ذلك للنساء. التشطير للنساء جائز بالضوابط التي ذكرت من قبله، والتي منها ألا تتبرج به لرجال أجانب، ولا تدلس به على خاطب، ولا تستعمل مادة تزيل الشعر ولو بعد حين، ولا تكون من النسوة المنظور إليهن أنهن داعيات إلى الله فيظن بها السوء والعياذ بالله. أما صبغ الشعر فنحوه أيضا، أما دفتر التوفير بدون فوائد فإذا خشيت على الفلوس أن تضيع فلك ذلك. ولك أيضا إذا أخذت الفوائد أن تستعملها في الإنفاق على فقراء لا تربطك بهم قرابة. هل يجوز التيمم بسبب البرد؟ نعم يجوز التيمم بسبب البرد إذا لم تجد ماء، إذا لم تجد ما تسخن به الماء، أو كان الماء سيضرك حتما، وكان الماء سيضرك حتما الماء البارد. هل يجوز بيع الكوتشينة؟ مكروه، ومن العلماء من نرى تحريمها، لأن منهم من يجليها مجرى النرد. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النرد من لعب بالنرد الشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. كم كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة؟ نصيب النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس. أعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه، هذا الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والخمس الخمس. ما الذي فعله لمنع، ما الذي أفعله، ما الذي علي فعله لمنع أبنائي من سماع الموسيقى؟ أكثر من الدعاء لهم بالهداية، وكذلك مع الإكثار لهم بالهداية مع الإكثار لهم بالهداية بارك الله فيك، يأتين ببدائل طيبة ينشغلون بها. هل جميع المسلسلات والأفلام حرام؟ أنا لم أحصي المسلسلات والأفلام كلها ولا نظرت إلا، لكن المعهود أن المسلسلات والأفلام فيها أشياء كثيرة محرمة. حكم تربية طيور الزينة والتجارة فيها، لا بأس بذلك. الحناء السوداء للرجال تقدم الكلام عليها مرارا يا علاء، بما حصله أن جائزة مع الكراهة. حكم بيع سلعة لشخص يعلم سعرها ويخبرني بمكانها بمكسب معين بعد أن أمتلكها. حكم بيع سلعة لشخص يعلم سعرها ويخبرني بمكانها لا ترتبط معه ببيع أو شراء إلا إذا تملكت السلعة بارك الله فيك. هل سأحاسب على نسياني للقرآن؟ لا عقاب إن شاء الله، لكن يفوتك خير كثير. أما حديث من قرأ القرآن ونسيه لقي الله وأجلا، لا يصح. ما معنى قهر الرجال؟ احتملت معنيين، أن يقهرني الرجال. ومن صور قهر الرجال أن ترى مثلا قاتل أبيك يمشي مطمئنا وأنت لا تستطيع أن تنتصر منه، وإذا جئت تنتصر منه نالك مثل ما نال والدك. وأيضا من قهر الرجال صور الإذلال التي يمارسها الحكام والأمراء في بعض البلاد، كما قالت ملكة سبا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هل أحداث العالم والحروب من علامات اقتراب الساعة؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر الأرض ويكسر الزنا ويشرب الخمر إلى آخره. أحمد طلبة، ما حكم العمل كطيار في شركات تعمل على متن رحلاتها خمور؟ ليس عليك أن تأثم. هل صح حديث في فضل شهر رجب؟ شهر رجب من الأشهر الحرم، قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الحرم وأفطر، ولكن في سنده مقال يسير. أما حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي فلا يصح، حديث الحبة السوداء شفاء من كل داء ثابت صحيح. حكم شراء لعيبة كرة القدم، لعيبة كرة القدم كله لاعب، لا نستطيع أن نحرم شيئا ولكن تجارة في بني آدمين، لكن ما نستطيع أن نقول إنه حرام. مريض لم يجد ما يتيمم به، هل يصلي بدون تيمم؟ إذا يعني ممكن يأخذ بالقول القائل بأن كل ما على وجه الأرض يجوز التيمم به، ولكن إن لم يجد وكان معتقدا أن التيمم بالتراب يصلي، إذا لم يجد ترابا ولم يستطع الوضوء بماء يصلي فاقد الطهورين، صلي فاقد الطهورين. هل يجوز صلاة الصلوات المكتوبة جماعة في البيت مع أخي ولا صليها في المسجد؟ صليها في المسجد يا أبا الحسن، صليها في المسجد. هل يجوز شراء اللعب لأولادنا؟ نعم يجوز. كان عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لعب تلعب بها في البيت. هل قام المجلس الحسدي بعمل شهادات استثمار للأبناء يجوز أخذ فوائدها؟ هل قام المجلس الحسدي بعمل شهادات استثمار للأبناء يجوز أخذ فوائدها؟ لا يجوز. هل تنعيم اللحية جائز؟ تنعيم اللحية، ما معنى تنعيم اللحية؟ حكم نزول الدم بعد الجماع بعد انتهاء الدورة الشهرية. إذا كانت الدورة الشهرية قد انتهت والدم النازل ينزل بعد انقضاء وقت الدورة الشهرية قد يكون جرحا، والله أعلم. الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تبذير المياه عند الوضوء أو عند غير الوضوء، لا يثبت في هذا الباب شيء. أما حديث لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جار لا يصح. هل يجوز لبس الإحرام من مطار جدة حيث السفر للعمرة من مصر، حيث السفر للعمرة من مصر والنزول في مطار جدة؟ قلنا بالأمس لا يجوز، لازم تلبسه من الميقات، من الميقات أو قبل الميقات، لكن تهل من الميقات. وإن فعلت ذلك الذي تذكره عليك إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. قص الحاجب للرجال إذا كان يضيق العين يجوز قصه. البنوك كلها سواء، حلق اللحية إثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب أو في اللحى. صحة صيام يوم الاثنين والخميس صحيح. هل زكاة المال تخرج على رأس المال فقط؟ كلا، بل تخرج زكاة المال على رأس المال مع الربح. عمتي على فراش الموت ألقيت لها الشهادة وشربتها الماء وأغمضت لها عينها وأغلقت لها فمها بعد خروج الروح، هل يجوز هذا صنع؟ ألقيت لها الشهادة، لقنتها الشهادة، طيب يا نرمين، شربتها الماء، لا بأس أيضا، أغمضت لها عينها، حسن، أغلقت لها فمها بعد خروج الروح، لا بأس. هل يجوز عقد مشاركة مع رجل اكتسب ماله من حرام؟ العقد جائز، والنصيحة بالابتعاد عنه صادق المتقين حتى لا يحل عليك شؤم الاتجار مع الظلمة. السنة الرواتب أن لها قضاء؟ نعم لها قضاء، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. هل تمثيل شخصيات الصحابة في المسلسلات الدينية حرام؟ ها هل تمثيل الشخصيات الصحابة في المسلسلات الدينية حرام؟ هذا ظاهر لي أن الصحابة رضي الله عنهم تكلموا بكلمات وقالوا أقوالا، ومن العلماء من يحتج بأقوال الصحابة فكونك تنسب إليهم كلاما كذبا وتصور سمتهم كسمت أصحاب المعاصي، فأنت تدخل في أذهان الناس تصورا معينا عن الصحابة وليسوا كذلك. هل يشعر بنا الميت عند زيارته؟ لا أجد دليلا في ذلك إلا فور الوفاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرآن عليهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قتل النمل حلال أم حرام؟ قتل النمل لغير ضرر لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبغت نملة النبي من الأنبياء فأوحى الله إليه، عفوا، لبغت نملة النبي من الأنبياء فأمر بذات النمل فأحرق، فأوحى الله إليه أن لبغتك نملة واحدة فأهلكت أمة من الأمم تسبح، ألا ألا نملة واحدة؟ نذرت صيام أسبوع وأنا الآن أربع، فقمت بصيام الاثنين والخميس، هل يجوز؟ نذرت صيام أسبوع فقمت بصيام الاثنين والخميس، بقي عليك خمسة أيام. أما إذا كنت نذرت الصيام أسبوعا متواصلا يلزمك الأسبوع المتواصل، إذا نذرت أن تصومي سبعة أيام فلك أن تفرقيها. هل يجوز عمل شنطة رمضان من فلوس الزكاة؟ لا يجوز أن تشتري بزكاة قمر الدين وزبيب ونحو ذلك، إنما إن كان لزاما وإن كنت ستشتري مثلا الرز بسعر مخفض يجوز أن تشتريه من زكاة المال الأقوات، وكذلك إذا كان الفقير سفيها يجوز أن تشتري للفقير السفيه، يجوز أن تنصب نفسك وليا للسفيه. هل إخراج زكاة الحلي كل عام أم مرة واحدة في العمر؟ كل عام إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يجوز يا أبا عبد الله بن محمد لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. هل يجوز حفظ القرآن الكريم بدون أحكام؟ يجوز ذلك، وحفظه بالأحكام أولى وأفضل. هل يجوز استعمال جوزة الطيب؟ تكرر السؤال هذا مرارا ولا أعلم عنه إسكارا. هل يجوز للمرأة أن تذكر الله أو الرجل أن يذكر الله على جنابه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أما حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة فلا يثبت. ابنتي بلغت المحيض وهي في الصف الثاني الثانوي، هل يجوز لها السفر لرحلة تابعة للمعهد الديني بدون محرم؟ والمسافة مسافة سفر، ليست هناك ضرورة داعية لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بلا محرم. هل تجوز رؤية المرأة بدون حجاب عند التقدم لزواج في الرؤية الشرعية؟ يعني ترى الشعر، جوز هذا فريق من أهل العلم، والجمهور يقولون الوجه والكفان. إذا كانت لك أم سترها بدقة لا بأس، وإما عند الاضطرار قد يجوز لك أن تأخذ بالرأي القائل بجواز رؤية شعرها والله أعلم. حديث أبي مزمور الشيطان عند رسول الله ثابت، لكن لم يوافق الرسول على هذا، بل قال: يا أبا بكر دعهما فإنهما في يوم عيد، وحفظك الله يا صبابة. صحة حديث من قال: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم، كفاه الله همه، لا يثبت. حكم صوت المرأة، صوت المرأة جائز سماعه لكن تنهى عن الخضوع بالقول. حديث من بكر وابتكر أراه منكر المدن، إنه مصري يقول لو عملت عمرة ثم ذهبت للمدينة ومكثت بها 5 أيام وأردت عمل عمرة أخرى من أين يكون الميقات؟ من أبيار علي من ذي الحليفة، ميقات عن المدينة. تقول ابن فارس تسأل عن زكاة الذهب، لا حاجة لي بما أخبرتيني به، إنما أقول لك ليس هناك دليل على إسقاط الزكاة عن الذهب إذا كان حليا، يعني ليس هناك دليل صحيح على ذلك. أما حديث ليس في حلي زكاة حديث باطل. هل يجوز لبنات السفر وحدهم لحفظ القرآن والمواد الشرعية والبقاء داخل القسم الداخلي مع البنات وصليهم ويوصلهم والدهم ويؤمن المكان ويرجع، وإذا أرادوا رجوع رجع فأخذهم؟ حكم عمل المرأة على ينبني الحكم على طبيعة العمل وعلى الملابسات المحيطة بالعمل. زوجها يريد التعدد وهي تريد الطلاق، هل عليها شيء؟ وبالخلة وإذا كنت متضررة لك أن تطلبي الطلاق للضرر إذا كان سيأتي بامرأة معك في نفس الشرطة التي أنت فيها. أما ما وراء ذلك فالنصيحة بأن لا تفعلي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها، فالبقاء والصلح خير. يعمل مندوب مشترى في إحدى المؤسسات يقسم لي البائع مبلغ بعد دفع المبلغ المطلوب، كان يكون مبلغ 1000 فأدفع 1000 وبعد ذلك رجع لي 10، هل هذا من حقي؟ الظاهر أنه ليس من حقك. هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى لك؟ إذا كنت في مؤسسة حكومية لابد أن ترد المال إلى المؤسسة. إذا كنت في قطاع خاص أخبر صاحب القطاع الخاص بذلك. حكم على المرأة جبناك بأنه ينبني على طبيعة العمل، ما العمل الذي ستعمله؟ هذا هو عمل حرام أو حلال؟ وما الملابسات المحيطة بالعمل؟ هل يجوز من والزوجة من زيارة أخواتها من كثرة المشاكل منهم؟ قلل الزيارة ولا تقطع الرحم. حضرت أحد الدروس حيث قال لنا الشيخ إن الميت ينفع ويضر، وهذه المسألة تحت القدرة الإلهية. قلنا هذا الشيخ إن الله قال في كتابه الكريم ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. قل له إن الله قال من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا شيخ ضال والعياذ بالله. زوجة تقول لزوجها أن يعايد أمها وأمه بعيد الأم لكنه يرفض لأن هذا لا يجوز، ولكنها تصر على ذلك فإنها رأى بالكلام قليلا في ذلك شيء لا ينهر استعمل الرفض يصر على مبدئه ولا ينهر. إن أرادت هي أن تزور أمها زارتها ولكنه لا ينهر، يعلم ولا ينهر. في زمن غرب الآن وقع في الربا وتاب، لكن لا أستطيع إفهام علي إلا على دفعة شهرية، وعلى علم أن المبلغ يزيد كل شهر فأنا نوقع في الحرام حتى إفهام علي. إذا تبت تاب الله عليك واجتهد في الإصلاح قدر الاستطاعة الله يرضى عليك. أيضا يا أحمد بن عطية ضعيفة. يقول أمه ماتت وعليها نذر خروف، هل يجوز لي أن أفي بنذر أمي؟ نعم. سئل الرسول عن شيء نحو ذلك فقال أرأيت لو كان على أمك دين كنت تقضي؟ قال نعم. قال دين الله حق أن يقضى. صحة حديث من قرأ 10 سورة الإخلاص 10 مرات إلى آخره ضعيف الإسناد. ما حكم الصلاة في المقابر؟ لا تصلي في المقابر إن الصلاة على الجنازة، وإن صليت جازت الصلاة مع الكراهية الشديدة. أيها الناس لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، يعني عهدي بي أنه صحيح. ما الدليل؟ ما دليل الصلاة على الكرسي؟ هو قادر يصلي جالسا في الفريضة، قادر يصلي جالسا، ولا لا إشكال. عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. حكم الخطيب الذي لا يدعو في آخر الجمعة، ونصحنا كثير، قلنا فيه الدليل على الدعاء. كلامه طبعا عليه مأخذ كبير مخالف جماهير العلماء وإجماعات العلماء المنقولة في هذا الصدد. ومن العلماء من يستدل، من يذهب إلى أن الساعة التي استجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين صعود الخطيب إلى انقضاء الصلاة، وإن كان الحديث بذلك ضعيفا، لكن هذا رأي عدد من العلماء، وهو رأي الجمهور كما نقل عنه الصنعاني في الاستغفار والدعاء في خطبة الجمعة. ثم أن الرسول قد دعا في صلاة الكسوف، في صلاة الاستسقاء وغيرها عليه الصلاة والسلام. هذا الأخ سترونه يأتي بغرائب، ليست هذه المسألة فقط. هل يجوز في الركوع بعد التسبيح سبح قدوس الملائكة الروح أن نحمد الله كما ينبغي لجلال وجه العظيم سلطانه؟ يجوز، ولكن الركوع موطن لتعظيم الرب سبحانه وتعالى أيضا. عموما معنى الصلاة على النبي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى ورحمته به وإكرام منازله. الأسئلة المكررة تغاضى عنها يا عبد الرحمن، لأنها مكررة كثيرة. ما الفرقة القائمة على الحق في هذا الزمان؟ هل تستطيع أن تقول فرقة واحدة؟ فهم أفراد متوافرون هنا وهنا. امرأة لم تتزوج وعندها مرض السكر ولها ثلاثة إخوة ذكور وتصبر، هل تشفر من أموالهم؟ إذا ما أموال فقط من أموالها. حكم سب المرأة في كل وقت من الزوج ظلم وإثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، وقال سباب المسلم فسوق. فك السحر بالدعاء والرقية، أن فك السحر بالسحر فحرام، مع عدم ركعات النوافل السنة القبلية والبعدية للصلوات الخمس، سنتان قبل الصبح، سنتان أو أربعة قبل الظهر، وسنتان بعده، وسنتان بعد المغرب، وسنتان بعد العشاء. هل يجوز الفتاة قراءة القرآن في حفلة جامعية أو مكان به رجال؟ لا نحب لها ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قال إنما التصفيق للنساء. قراءة المرأة في المجامع أمام الرجال ما ورد ذلك على الصدر الأول، أن امرأة قالت تخطب في رجال. يا عبد الرحمن، لو أنت ما تمكنت من سماع إجابة الشيخ حول سؤالي لضعف الشبكة، ابنتي بلغت المحيض وهي في الصف الثاني الثانوي، هل يجوز لها السفر لرحلة تابعة للمعهد الديني بدون محرم والمسافة مسافة سفر؟ أقول لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم، هذه امرأة بلغت المحيض، إلا للضرورات الملحة مع رفقة الأمينة. أمه ماتت وكان عليها صوم شهر رمضان، لكنها كانت مريضة، فهل أقضيها عنها؟ إذا كان المرض تواصل بها حتى ماتت ولم تشفى شفاء زمنا تستطيع فيه القضاء، فحينئذ فلا شيء عليها ولا على أوليائها. شرح حديث أهل الجنة 20 مع الصف 80 منها من هذه الأمة في سنده مقال. حكم عدم بداية خطبة الجمعة في خطبة الحاجة لا بأس، احمد الله واثنى عليه وصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نوي على أمر أن الخطبة بهذا القدر المطول لم ترد في أي حديث، إنما هي مجموعة من عدد من الأحاديث ضمن بعضها إلى بعض، وأوجبها بعض المعاصرين ولم يوجبها أحدهم قبله، لأنهم جمعوا حديث ابن مسعود مع حديث جابر مع حديث فلان، وجمعوا تجميعا وقالوا إنها سنة ثابتة عن رسول الله، وليس كذلك، إنما الرسول قال بعضها في بعض المواطن، قال بعضها في حديث أبي داود الذي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الخطبة والنكاح أو في وذكر جزءا منها. هناك خطب منوعة لرسول الله ومقدمات منوعة لرسول الله. وحكم جمع الصلوات، صلوات ماذا؟ يجوز جمع الظهر مع العصر إذا دعت الحاجة لذلك في السفر. هل تارك الصلاة يخلد في النار؟ إذا كان جاحدا لها يخلد في النار، وإذا لم يكن جاحدا لها، وإذا لم يكن جاحدا لها فلا يخلد إن شاء الله. حكم الصلاة خلف إمام يصلي على كرسي. الصلاة فيما أخبره من أقوال العلماء جائزة، وإلا هناك من العلماء من يمنع. ما دليل الجواز؟ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في آخر حياته جالسا والصحابة خلفه قياما. قال الحميدي: وإنما يؤخذ من فعل الرسول الآخر فالآخر. أما الحنابلة فيرون المنع كما لا يخفى. انتزعت مني الدولة قطعة أرض وقيل لي سيتم تعويضي ماديا، فهل في هذه الحالة يجب علي إخراج زكاة مال التعويض إذا تسلمتها ومر عليها سنة وكانت قد بلغت الحولة؟ بماذا أرد على الذين واللواتي يهنئونني بعيد الأم؟ رد عليهم إن حييتم بتحيات حيوا بأحسن منها أو ردوها. ومثل هذا كان الإمام أحمد يفعل إذا هنأه أحد بالعيد رد التهنية، ولكنه لا يبتدئ. التسويق الشبكي شركة نصب وحدها. حكم زواج رجل مسلم بنصرانية يجوز، لقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ما حكم قراءة القرآن من المصحف في صلاة الفريضة؟ منعه عدد من العلماء لأنه لم يؤثر عن سلفنا الصالح فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الرسول فكان لا يقرأ ولا يكتب، لكن لم يرد إلا في النافلة، وإلا لم يقل لحديث الرسول لأم القوم أقرأهم لكتاب الله معنا. إذا هم عبدي بحسنة فلم يفعلها فاكتبوها له حسنة سابقة صحيحة. أريد رأيك في زواجي من أرملة أخي من أجل الأولاد وأنا أعفوها، ولكن زوجتي معترضة، ماذا أفعل؟ زوجك منها حلال، أنت أدرى من زوجتك، لكن زوجك منها حلال ويحمد. هل يجوز الصلاة وأنت حلمت أو عندك ملابس تغير؟ اغتسلت، إذا اغتسلت ولو لم يكن ملاك ملابس صلي في ملابسك. التبرع بالأعضاء حلال أم حرام؟ في ذلك تفصيل بلا شك، إذا كان التبرع بالأعضاء لن يضر المتبرع وسينتفع به المريض، فالله يقول: من أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. أما إذا كان المتبرع سيضار فلا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الريح مش منتظم عندي، ماذا أفعل إذا نزلت ريح بعد الوضوء؟ إذا كان الريح بصورة مستمرة، فتكون مصاب بسلس الريح، فعليه إذا كنت مصابا بسلس الريح رد وصلي. أما إذا كان الريح يعتبرك كل مثلا ساعة مرة يلزمك الوضوء. مشروعات التكافل العلاجية التي يبذلها الأطباء أو المهندسون أنصحهم بالبعد عن ذلك لما يشوبه من الربا والغرر. علي أيام من زمان وما صمتهاش ماذا أفعل؟ هي في ذمة عليك بصيانها. تفصيل حكم الشغل بالبنوك، إذا كنت تعمل في الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ إبراهيم الزريف حفظك الله وأهل بيتك وذريتك. لا يوجد عندي وقت عنده وقت لقراءة القرآن، رغم قمة راحتي بها، لأنني وحيدة وأقوم بجميع أشغال البيت وموظفة أعولهم براتبي. قال الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. فاقرؤوا ما تيسر منه، هذا كلام الله. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. شاب يريد أن يتزوج من فتاة وأبوها يرفضه لأنه ملتحي وعلق بالفتاة ويتعلقت به. إذا كان أبوها يرفض أن تتزوج بالصالحين عموما، تنتقل الولاية إلى الولي الأقرب في الأقرب. إذا امتنع الأولياء من تزويجها بالصالحين عموما فيزوجها المأذون. أما إذا كان أبوها يمتنع من تزويجها الشخص بعينه لأمور تخدش في الكفاءة فله السمع والطاعة. حكم الإقامة في بلدان أوروبا، إذا كنت تستطيع إقامة دينك وتأمن على نفسك الفتنة جائزة. أرجو توضيح حد اللحية. اللحية العظمى من هنا إلى أسفل الذقن إلى الناحية الأخرى. لا يخفى عليكم أما الجامعات الطب بتشريح أجساد الموت الذين لا يعرف لهم أهل بحجة التعلم، هل الضرورة وجه؟ نعم الضرورة وجه. هل تجوز قراءة القرآن للحائض من الهاتف أو الحاسوب؟ نعم تجوز. حكم توجيه مال النذر لفقير بعد أن كان لبيت الله؟ لا يجوز، لأنه من الأعلى للأدنى. بيت الله أعلى من الفقير، ليس بصدقة جارية. ثم إن المساجد لا تصلح فيها الزكاة، فالفقير يصلح له أن يقبل الزكاة. فقل من يتبرعون بصدقات جارية لكن كثر المزكون. الفقير تتعدد مصادره، أما المساجد فلا يجوز لك أن تكون نظرت شيئا لمسجد وتعطي هذا الشيء لشخص آخر. ذهب الزين عليه زكاة كما سلف مرارا، وليس هناك دليل يسقط الزكاة عن ذهب الزينة. يعاني من أحلام مزعجة كل ليلة منذ وفاة أخيه عليه رحمة الله. عود نفسك بالمعوذات وأكثر من ذكر الله عند النوم. معايا برنامج يفتح شبكات نت من غير إذن صاحبها، وأنا بفعل ذلك لطلب العلم وتنزيل الكتب ومجالس العلم. هل أنا آثم؟ بل ممكن أطلع كفارة على ذلك. انظر إلى يعني من تفتح صفحته واستجنه، أما نحن فأجن تفتح كل الصفحات التي يعني إن شئت. أما سؤالك في تفصيل بعض الشيء، قد تكون هناك أمور أصحابها يتكلفون فيها ويريدون ولا يريدون لأحد أن يدخل عليها لعدم الإضرار بهم، فالمسائل تختلف. فكن ورعا، وما عند الله خير وأبقى. معايا بن عفوا لا سؤال لأختي إيمان: النقاب فريضة ولا سنة؟ أعتقد وجوبا. أسباب الاستجابة للدعاء: تقوى الله سبحانه، قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. مع اتقاء موانع الإجابة كالظلم وكالأكل من الحرام إلى غير ذلك. هل تجوز التوبة عدة مرات؟ نعم تجوز التوبة عدة مرات. كنا شركاء، كانوا شركاء وخسرنا أموالنا، هل على أحد فينا الدفع لأي طرف أخذ؟ تلك قضية تنظر. هل يجوز تزويج الرجل الفقير الذي يغلب على الظن عدم كفاءته على الإنفاق؟ عينه من مال الزكاة يجوز من حد الجهود جائز. الله يتولى. كيف يجوز التبرع بالأعضاء للحي ولا يجوز من الميت الذي سيبلى ويكون سببا لإحياء غيره؟ الأحياء فكأنما أحيا الناس جميعا. فقد اخترت هذا الرأي يا أخت لا ولك ما تريدين. قد ورد أثر ليس بالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظم حيا، لكن ليس عن رسول الله إنما هو موقوف. الحج بدون تصريح تسقط عنك الفريضة إذا أتيت بأركانه. هل يحاسب الطفل الصغير دون سن البلوغ عن ذنوبه وسيئاته؟ رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحترم. هل مات من مات مسموم مات بأجله؟ نعم مات بأجله. عدم القبول في قرعة الحج يدخل في ذم من حبسه حابس؟ لا، من حبسه حابس إذا أهللت بالحج. عنده صديق أخذ قرضا ولم يسدد دينه، مع العلم أنه قرض ربوي. عنده صديق أخذ قرضا ولم يسدد دينه، حرام لا شك. حكم المعرفة في التوظيف: إذا كانت المعرفة تضيع على الناس حقوقها لا يجوز لك ذلك. لكن المعرفة مثلا في شركة في قطاع خاص، صاحب الشركة يعرف واحد قال وظف ابننا عندك، فمثل هذا لا بأس به. أما إذا كانت مسابقات حكومية فلا يجوز ذلك، لأنك ستأخذ حق غيرك وتظلم غيرك. هل يجوز أن أصوم على أبي الميت إذا كان عنده عليه صيام قبل أن يموت؟ فالرسول يقول: من مات عليه صوم صوم صام عنه وليه. أفضل طريقة لتعليم الحديث للمبتدئين: احفظوا قصار الأحاديث. هل يجوز للمصلي تنبيه أحد بجواره بالتكبير بصوت عالي؟ يسبح، من نابه شيء في صلاته فليسبح. لو امرأة أهلت ذهبت للعمرة وحاضت أو نفست، هل تكمل أم ماذا تفعل؟ تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، تبقى حتى تطهر وتطوف بالبيت. هل على الشخص ذنب إذا صلى على النبي وهو على جنابه؟ ليس عليه ذنب، وقد تقدم حديث رسول حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. مسابقة في تفسير القرآن والأذان مكتوب في قيمة الاشتراك 100 جنيه شاملة الكتاب والثمارة الاختبار، هل تجوز المشاركة بهذه الطريقة؟ لا تجوز لما يعتريها من الميسر. هل يجوز صرف راتب زوجتي المرحومة على أولادها؟ الراتب يأتي مسمى، الراتب يأتي من الدولة مسمى، فعلى حسب من سمه. امرأة تركت زوجها وأولادها وتزوجت، أولادها قاطعوها، هل عليهم ذنب؟ يعني تركت زوجها، طلقت أو ماذا يا محمد؟ هل طلقت أم كيف تركت زوجها؟ إذا كانت طلقت فحينئذ إذا انتهت عدتها وتزوجت هذا من حقها، وليس لأولادها أن يمنعوها من الزواج. صحة الحديث القدسي: عبدي خلقتك لأجلي فلا تلعب لا أصل له. الدين النصيحة غير فتواك بعد التدبر بخصوص التبرع بالأعضاء. يعني ماذا أقول يعني في التبرع بالأعضاء؟ ماذا تريدين أن أقول؟ إذا كان الرجل سيتبرع ويموت بعدها هل يجوز له أو لا يجوز؟ غريب الوقت هذا، غير فتواك بعد التدبر. البيع والتقسيط حرام أم حلال؟ البيع والتقسيط إذا كنت تمتلك السلعة حلال. حكم إيجار محل كوافير حريمي أو رجالي على حسب الممارسات التي ستمارس في هذا المحل. حكم السلام على رجل مثل أبي وجدي. يا سارة هل تقصدين بالسلام المصافحة أم تقصدين السلام عليكم؟ السلام عليكم جائزة بارك الله فيك، أما المصافحة فلا، ولو كان مثل أبيك أو جدك. شراكة بين اثنين مع الاتفاق على تحمل أحدهما أي خسارة، وحصلت بالفعل خسارة كبيرة، وطلب متحمل الخسارة من الشريك الآخر المسامحة وتحمل جزء، لكن الأخير رفض. الشرط باطل وتلك قضية تنظر. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. هذا الحديث فيه بعض الإشكالات لأنه راجع إلى حديث أم حبيبة من صلى في اليوم 10 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، بينهما بعض التداخلات فليحرم. أقصد للذي مات نأخذ منه للأحياء، يعني تريدين إذا مت أنت نأخذ الكبد والقلب ونعملها مشرحة ونأخذ قطع غيار منك تركب للأحياء أو ماذا؟ أفيدين هل ترضين ذلك عن نفسك؟ وهل فعل ذلك الرسول وأصحابه؟ أن التطبيب الآن أصبح كقطع غيار السيارات، واتجاه في الطب قد لا يحمده كثيرون من الأطباء في العالم، وتطبيب من نوع مستحدث بلا شك. أجبنا فيه بما فيه كفاية ما قبل. هل زوجته النصرانية يحق لها الطلاق منها لأنها لا تريد أن تسلم؟ حق الطلاق، حق أن تطلقها، وإذا كانت عفيفة يريد أن تبقى معها. حكم الصداق المؤخر للزوجة المتوفى زوجها، حكم الصداق المؤخر، مؤخر الصداق للزوجة المتوفى زوجها، مؤخر الصداق للزوجة المتوفى عنها زوجها، لا يقصد مؤخر صداقها من المهر، أي من الميراث. مؤخر الصداق يقصد من الميراث. هل يجوز الاعتمار بمنحة الجامعة؟ يجوز. هل يستحب للمؤذن أن يكون على وضوء؟ نعم، قال عدد من العلماء الوضوء حق وسنة لكن ليس بواجب. ما أكثر كتاب شامل وجامع في الفقه الشافعي، كتب الفقه الشافعي كثيرة والمجموع شرح المهذب كتاب طيب. هل تصلى السنة مع صلاة القصر؟ قولان لأهل العلم. كيف تقنع نصرانيا بالإسلام باختصار؟ ركز على قضية التوحيد، ركز على قضية التوحيد. كيف يكون عيسى إله؟ ومن الذي كان، من الذي خلق عيسى؟ ومن الذي خلق إبراهيم وإسماعيل؟ وماذا كان يعبد موسى؟ ومن الذي خلق البحر لموسى عليه السلام؟ وكيف يكون إله ويمكث في بطن امرأة؟ يعتريه ما يعتري الصبيان، ويعتريه ما يعتري الأجنة. المصاب شيء يسير. وإذا كان ابنا لله، فهل مريم أم الإله؟ مريم أم ابن، إذا كان ابن لله فالمرأة زوجة الإله، وريحة بن زكريا ابن خالة الإله، فإن لهم ذلك. اسألهم عن هذا العبث. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. حكم النقاب أختار أنه واجب بارك الله فيك. وأزواج رسول الله كن مغطيات الوجوه، والنبي يقول المرأة عورة، والله يقول قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن. شركات الكيونت، شركات نصب واحتيال، عموم ما رأيناهم نصابون محتالون أكلون لأموال الناس بالباطل. هل تجوز زكاة اللاجئين في أوروبا؟ وهو تجوز الزكاة من أوروبا، يعني واحد في أوروبا أرسل لك زكاة. الحديث موقوف لكن قول الصحابي أولى من قول الأخت سناء بنت مسلم. هل يجوز صرف راتب زوجات المرحومة؟ أجبناك على هذا. الله يبارك فيك يا أحمد بن عشوش، ونجينا ويكمل الفتن والسامعين والسامعات ما ظهر منها وما بطن. لو طلقت المظاهر فليقع ظهاره إذا كانت تطليقة رجعية فهي ما زالت زوجة، فإذا قال لها أنت عليك كفارة أمي يكون عليك كفارة ظهر فضلا عن التطليقة. أما إذا كانت العدة قد انتهت فلا عبرة بهذا الظهار لأنها ليست بزوجة آنذاك. هل يجوز السفر للزوجة للخارج بدون محرم للدراسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. حكم تسمية عز الدين ونور الدين لا بأس بذلك، ومن التيمن المحمود. وجزاك الله خيرا يا عوائدي، حبك الله يا مراد. حكم الاستنجاء بروة الحيوانات، الاستنجاء بروة الحيوانات لا يجوز، والاستنجاء بالأوراق لا بأس به إذا كانت الأوراق تتشرب. المناديل الورقية التي في الحمامات يجوز الاستنجاء بها لأنها تزيل الأثر إزالة أكثر من إزالة الحجر للأثر. الصحابة كانوا رضي الله عنهم يستنجون بالأحجار، يستنجون بالأحجار وهي تبقي شيئا من الأثر، أما المناديل الورقية المستعدة فتزيل إزالة تامة. أما الأخت بنت مرسي فتقول قال رسول الله خير من قوله نعم لا شك، لكن هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام مزقي نفسك وقطعي الكبد بعد موتك أو قبيل موتك وأعطيه لرجل آخر حتى تتكلمي هذا الكلام؟ هل نشر هذا أرجو أن تكون أختي مجادلة ولا تقطع العلاقات أكثر من هذا، هل نشر هذا المجلس له أجر؟ نرجو الله ذلك. هل المكياج أو التبرج ينقل الوضوء للمرأة؟ المكياج والتبرج لا ينقضان الوضوء، وإن كان هناك اسم للتبرج بلا شك. قصر الصلاة في السفر ووصل بلدته قبل انتهاء وقت الصلاة هل يصليها مرة أخرى؟ قصر الصلاة في السفر ووصل بلده قبل انتهاء وقت الصلاة لا يصليها مرة أخرى، لكن إن حضر المسجد وجد الناس يصلون يصلي نافلة له. تبرع له أحد الإخوة بعمرة هل يذهب عليه دين؟ يذهب ويوصي بالدين أن يسدد، لأن العمرة متبرع بها لا بأس. هل تجوز صدقة وأنت مديون؟ الشيء الخفيف جائز والأولى أن تسدد الديون، لكن إذا كانت عليك مثلا 100,000 جنيه وتصدقت بخمسة أو بعشرة سئلا الله أن يخلف عليك حتى تسدد لا بأس بذلك. يعني الصح التقديم كل عام في القرى واحتمالية القبول أو عدم هو لإيه؟ مش فاهم كلامك. قدم كل عام والله يكتب لك كلما قدمت أجرك إن شاء الله. حكم استغلال المناسبات الموجودة للتجارة كيوم الأم وغيرها وتوفير منتجات وهدايا لا بأس أن تتاجر في هذه الأشياء. حبك الله الذي أحببتنا له. حكم المضغة، ما المضغة؟ البان ولا إيه؟ مش عارف. حرك هذا السؤال. حكم شركة فورنيفة لا أعرف عنها شيء، مش فاهم الكلام. هل يجوز المرأة أن تذبح الذبيحة؟ نعم يجوز ولا مانع من ذلك، حتى لو كانت حائضا لا مانع من ذلك. بارك الله فيك يا سلطان. عمتي ماتت ولا فلوس عندي ولا ميراث، وإخوة أين أضع فلوسها لورثتها؟ ما جزاء قطع صلة الرحم دون مشاكل؟ قطع صلة الرحم دون مشاكل لماذا تقطعها؟ لماذا تقطع الرحم؟ فلا سيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما حكم الصدقة لطالب العلم إذا كان فقيرا أو محتاجا؟ لا بأس بذلك. هذا الزكاة، أن الصدقة العادية ممكن. ما حكم أبيض الله وجهك؟ يقول إنه في الإمارات يعمل جار في ملهى ليلي وتوجد به جميع المحرمات، ولا يوجد في الشركة شغل غير كده، حرام عليك عملك أن تقف جارد في ملا ليلي تحرس الفسقة والسكارة، اترك هذا العمل يعوضك الله خيرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وارزقه من حيث لا يحتسب. حكم الصلاة بدون جرب للنساء جائزة مع الكراهة، هل يجوز أكل الضب؟ نعم يجوز أكل الضب. قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب، قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب على خوانه، فقالت أم سلمة من وراء الستارة: أخبر الرسول عن الطعام الذي سيأكل. فقال: يا رسول الله إنه لحم ضب. فرجع بيده ولم يأكل. قال خالد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يقدم على مائدة قومي فأجدني أعافى. فمد خالد يده واشتره وأكله. الأم ليست عبارة عن كلماتها فقط، بل هي في القلب، وهي شمس الحياة. شمس الحياة برضو تجاوزت التي تضيء ظلام أيامنا. ليست هكذا في كل الأحوال الأمهات. الأم الصالحة لها حقها، الأم الصالحة لها حقها ولها درها، والأمهات عموما درهن وحقهن، والمغالاة لا تنفع. حكم تشغيل القرآن في المساجد قبل خطبة الجمعة لم يرد عن النبي عليه السلام، وهو يشوش أيضا على المصلين. كنت عند رجل كفيف، فزوجة الكفيف موجودة لهذه خلوة، هي أقرب من الخلوة. نعم، لأن العمى لا يمنع رؤيتك لها، ولأن عبثك بها. الأعمى لا يصلح محرما في الأسفار ولا في نفي الخلوة. حكم العمل كممرض في مستشفى بأوروبا لا بأس. ما حكم علي دين صيام رمضان نسيت كم يوم؟ قدري تقديرا. حبك الله يا أحمد. ما حكم من قال علي الطلاق؟ ما حكم من قال علي الطلاق إذا فعلت أمرا ما تكونين طالقا؟ هذا طلاق معلق والخلاف قائم فيه. وأغلب أحوال المطلقين طلاقا معلقا لا يقصدون الطلاق. على هذا تتأسس الفتوى على الغالب العام من أحوال الناس أنه يكفر كفارتين. هل يجوز تقبيل هذه الوالدين؟ لا منع من ذلك. لباس المرأة في الصلاة هل يكون فضفاضا؟ هذا الأفضل. قيمة الاشتراك في المسابقة 100 جنيه شان الكتاب والثمار لا تدخل في الجوائز، هل هذا يجوز؟ لا نصدق في الغالب أنها لا تدخل في الجوائز، أن الأوراق التي تدرك في المسابقة 5 جنيهات 10 جنيهات لا تزيد. أما بهذه الطريقة التي تقولها فنخشى من الوقوع في الميسر. ابتعد بارك الله فيك. إذا اشتريت كتابا وسلمته، اشتريت ورقا وسلمته بالثمن، ما حكم الحلف؟ ابتعد أفضل يا أخي الكريم عن ذكرت. هل يجوز لغير المسلمين دخول المسجد؟ تلك مسألة فيها اختلاف بين العلماء، فذهب فريق من أهل العلم إلى عدم جواز دخول الكفار المسجد سبيلا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فأخذوا من كلمة نجس أنهم نجس ولا يدخلون المساجد. طريق آخر من أهل العلم قال: إن ذلك مقيد بالمسجد الحرام لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واستدلوا أيضا بأن النبي ربط صنمة ابن أثال في المسجد وكان كافرا 3 أيام بلياليها. هذه وجوه الاختلافات، والأحوط إبعاده إذا لم تترتب على هذا مصلحة. حكم الانصراف من العمل الحكومي مبكرا لظرف طارئ. إذا أذن المدير ولم تكن مصالح المسلمين تتضرر فلا بأس. إذا صف الطارئ كل أمور استأذن واخرج. هل تجوز قراءة القرآن بلا وضوء؟ نعم تجوز قراءة القرآن بلا وضوء. مرحبا بك يا ياسر العمال. هل تجوز منحة مالية مقدمة من الجامعة بغرض التكوين وتحسين المستوى. هل يجوز لي أخذ عمرة بهذا المال والتكوين في نفس الوقت؟ يجوز، بس تكون منحة مقطوعة ليس بها فوائد ربوية. انتبه، هل يجب علي إخراج الزكاة من الراتب الشهري؟ لا يجب ذلك، إنما الراتب الشهري يضم بعضه إلى بعض إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الزكي، أما شهريا ليس فيه زكاة. يقول السائل: هل قارئ القرآن دون حركة الشفتين، هل يؤجر قارئ القرآن دون، هل ذكر في النفس؟ لأن الشفتان لا تتحركان. وقد قيل لأبي قتادة: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله إذا قرأ في الصلاة السرية؟ قال: باضطراب لحيته. هل حلف اليمين يكون لازم 3 أيام متواصلة؟ لا يجب التتابع في صيام الكفارة، إنما عليك أولا أن تطعم 10 مساكين. إن عجزت عن إطعام 10 مساكين صمت 3 أيام ولا يلزم فيها التتابع. حكم تركيب خصلات الشعر الصناعية إذا كان الشعر خفيفا. حكم تركيب فصلات شعر صناعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمتوصلة. الأخت صلاة تسأل: هل تسويق الشبكة كلها نفس الحكم؟ هذا الغالب، ما عرفت شيئا منها سليما. اذكر الصورة وأنا أقول لك وجه القلل فيها إن شاء الله. أصح كتب السنن البخاري وبعده مسلم عن الإجمال. هل يجوز التنبيه في ميكروفون المسجد عن افتتاح عيادة طبية بأجر رمزي؟ لا يجوز ذلك. حكم أخذ إجازة مرضية من العمل بدون مرض، هذا تزوير. حكم خلع الأسنان الذهبية من الميت وحكم تركيبها للرجال. لا بأس بتركيبها للرجال ولا بأس بخلعها عند الوفاة أيضا. مريض بالسكر في بعض أوقات الصوم قد أشعر أني أموت، هل لو مت فعلا أكون قاتل نفسي لأني لم أفطر؟ لست مقاتل لنفسك، لم تقصد القتل إنما قصدت الخير، لكن اسمع كلام الأطباء أفضل لك. هل يجوز للجد عمل عقيقة لحفيده من مالي ولا يفعل أبو شيئا؟ نعم يجوز. والأخ أحمد أبو الرب عافى الله زوجته يا رب والمرضى المسلمين. يقول الله: إخواننا في نينوى اليوم انقلبت بهم عبارة الماء وتوفي العشرات من الأطفال، إن لله وإنا إليه راجعون. بلدة النبي الصالح الكريم يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. نينوى بلدة النبي الصالح الكريم يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يرحم هؤلاء الأموات، والغريق شهيد إن شاء الله. يجوز الجد عمل دخاخ الأنف في حال المرض، هل هو مفطر أم لا؟ الأولى اتقاؤه، والأنزل لأنه تدخل منه أشياء تدخل الجوف. إذا لم يكن لك بد من استعماله فاستعمله، وإذا لم تكن تستطيع الإعادة فحافظ على صيامك. إن استطعت الإعادة عجزت عن الإعادة أيضا لأن المرض مستمر بك طيلة حياتك، أطعم مكان كل يوم مسكين احتياطا مع المحافظة على صيامك. الله يرحمها رحمة واسعة يا رحمة. حكم بنت تريد الزواج من رجل كبير عنها وأهلها يرفضون، هي متمسكة بالزواج منه دون علم أهلها، لا يجوز لها أن تتزوج بدون علم أهلها، لا نكاح إلا بولي. بهذا القدر أستدي سئلنا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا ما كان من توفيق في هذا المجلس، فمن الله وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وما كان من خلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا هو أذكر نفسي وإخواني بفضل الدعوة إلى الله إذ الله قال من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. فآزروا الدعاة إلى الله في بلادكم وآزروا من ينصرون هذا الدين القيم بكل ما تستطيعون، بل غبروا أنتم أيضا الأقدام في هذا السبيل. لقد جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أيها الإخوة والأخوات احرصوا على أخواتكم الإيمانية، فإن الله قال إنما المؤمنون إخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. فاجتهدوا في المحافظة على الأخوة الإيمانية، واعلموا أن المسلم في القاهرة أخو للمسلم، في البرازيل أخو للمسلم، في اليمن، في السودان، في السعودية، في الكويت، في باكستان. ولا تفرقنكم هذه العصبيات الجاهلية التي اختلقها الحكام والكفرة لتشتيت شمل المسلمين ولتقطيع الأواصر التي تربط المسلمين ببعضهم. فلا تفتتنكم حدود جغرافية ولا عصبيات قبلية ولا حزبيات ولا جماعات ولا لغات. المسلم أخو المسلم كما بيّن الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. أيها الإخوة والأخوات أكثر من ذكر الله، المصائب تدفع بذكر الله، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما يفعل الله بعد بكم إن شكرتم وآمنتم. ختاما أشكر الله ثم أشكر الإخوان الذين تابعوا معنا، وأشكر الإخوة الذين بذلوا معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الأخوات المتابعات. حفظ الله الجميع من كل مكروه وسوء، وكذا حفظ الله المسلمين وبلادهم من كل مكروه ومن كل سوء. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.